الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله لما قام عبد الله يدعو ومن يقصر ما فإن له Oh, ألم يهدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل ألم يجدك يتيما you زيارة تشرف النبي صلى الله عليه وسلم على بيته الكرام. وكذا خط الإيمان والإسلام كن كتب إلهي إنك الله والقرآن القبار تلا علينا ذلكم العلم الزعيم فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعيم القارئ بأحد الإذاعة الأذن العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة الإذاعة الهندسية والأنوار الكهربائية إدارة مرشد مدحت محمد عبد الوهاب المقيم بمجان مخازن الفرشة الكبرى إدارة الحج حي الديان المقيم بالصندوق الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ محرم فؤاد المقيم بمجان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.